عليه فعلا ان يحكم بشرع الله، كما ان على المسلم بكل بساطة ان يسلم. فهل رأيت مسلما لم يعاقبه الله عز وجل بتركه الصلاة؟ كذلك لم تجد حاكما لا يعاقبه الله عز وجل بعدم تنفيذ شرعه. ولكن ما دمنا قد ضربنا مثلا بهذا بالصلاة، الإنسان الذي لم يتوضأ بعد يتلبس بحدث يجب عليه فورا واحدا ان يسلم، ولكن يبدا قبل كل شيء بماذا؟ بالوضوء. وان كان ثمه حدث اكبر فيجب ان يبدا بالغسل، حتى وان استغرق عمله في رفع الجنابه ساعات طوالا، وإن استغرق أو اقتضى عمله هذا أن يترك الوقت للوقتين للأوقات الثلاث. إذن الصلاة واجبة، لكن الصلاة تطبق عن طريق السير إليها عبر شروطها وعبر تهيئة أسبابها. هذا شيء معروف. كذلك الحكم بما انزل الله واجب، تحكم بما انزل الله على من؟ تقطع يد السارق المسلم ام السارق غير المسلم؟ المسلم. تقيم حد الرجل او الجلد على المرتكب المسلم طبعا كما قال العلماء. اذا يجب على الحاكم ان ينفذ شرع الله سيرا اليه عن طريق تنفيذ مقدماته. ننظر الى هذا المجتمع، هل هو مجتمع مسلما فعلا يتقبل هذه الاحكام؟ ان كان يتقبلها الربا محرم، الحدود تطبق الى اخر ما هنالك. فاذا المجتمع المتوضئ وليس عليه الا ان يستكمل القبله ويدخل في الصلاه او يطبق الفكره. ولكن اذا نظرنا الى المجتمع وراينا اكثره لا يعترف بأن هنالك شريعة إسلامية يجب أن تصدق ضعفا من الحاكم، انظر إلى قطاعات الناس. إذا نظرت فوجدت معظم التجار لم يقتنعوا بعد بأن الربا حرام. إذا نظرت إلى المجتمع فوجدتهم سيتفيحون ويثيرون إن أنت حرمتهم من نكاحهم ومن الخمرة التي يتعاقرونها فيما بينهم. ورأيت أن هؤلاء الناس سيغضون عن بكرة أبيهم إن أنت نفذت. إذا القوم غير متلبسين، بل لعلهم متلبسون بجنابة، كيف يدارسون الصلاة وهم جنون؟ لكي يصلي هذا المجتمع يجب أن يتطهر من جنابته اولا. الحاكم هنا مهمته البحث الوعي الاسلامي، تهيئه الافكار لقبول الاسلام، طرح اسباب الحوار والنقاش، وضع افراد المجتمع امام مراه الزار ليعلموا من هم عندما يسود لا في كل المجتمع، وانما في اكثره يجب التقبل للاسلام، يكون هذا المجتمع قد اصبح مسلما وتهيا لتطبيق الاحكام الاسلاميه. وهذا مقتضته حكمه الله الذي

هذا المنبر. وبعض الناس يقولون ينبغي ان ناخذ درجات الذات درجات المنبر على ثلاث. وقع هذه الفكره لان المراه تكلفت خادمها او غلامها ان تجعله من ست درجات لقبله رسول الله. فقال نعم النبي عليه الصلاه والسلام توفي والمسلمون يستقبلون عادات جديده ومستحدثات لم تكن يتقبلونها ما لم تكن عاده تناقض نصا في كتاب الله او نصا في سنه رسول الله او قاعده مجمعا عليه. وطلع في عهد ابي بكر في عهد عمر على مستوى البيوت والسكن وتم العماره اخذوا يبنون البيوت بالجس والجس يكون اليوم مقام ما يسمى بالاسمنت. نعم واخذوا يزوقون البيوت بعد ان لم تكن واخذوا يرفعونها بعد ان كانت متباعده. يا عمر كان هو المشرف على ذلك كل شيء جميل. وعمر هو الذي اوصى بان تكون الشوارع العريضه في سوق الكوفه 40 ذراع عرض الشارع والشوارع الفرعيه 30 والحوالي او الازقه في داخل ذلك ما بين 10 ازرق. ما كان هذا موجودا اطلاقا على مستوى الصناعه والتجاره. العرب ايها الاخوه في عصر رسول الله ما كانوا يمارسون التجاره بل كانوا يرونها من مستقبل العاده وكانت التجاره غالبا من اعمال غير المسلمين الانباط واهل الكتاب والفرس ونحوهم. لكن تطور الامر وكيف تطور بامل من هنا ورد في سيرة عمر رضي الله عنه انه دخل السوق مرة اثناء امرته اثناء خلافته فراعه ان راى كل التجار من خارج المدينة المنورة بل من خارج المسلمين فرق انباط يافدين. فاهمه هذا الامر ودعا موسى الى المسجد وخطب فيهم قائلا نعم امرهم بماذا؟ امرهم بالتجارة امرهم بان يدخلوا اسواق التجارة وينافس اليافدين في ذلك. فقام من يقول لعمر يا امير المؤمنين ان الله كفانا ذلك كفانا ذلك بخدمة هؤلاء الانباط والفرس لنا هي عقلية موجودة الى الان عند بعض الناس في بعض اطراف عالمنا العربي. فغضب عمر وقال والله لئن قلتم هذا وفعلتموه ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائهم. فكيف الصناعات كلها كانت في ايدي غير المسلمين وايدي العرب لا سيما الصياغه التي كانت منذ اقدم العصور في ايدي اليهود. فطور الامر ودخل المسلمون ساحة هذه الصناعات وفي مقدمتها الصياغة يستلموا هذه الصناعة من عند اليهود. نعم وكان ممن يشجع لذلك عمر. نعم وكان رجل صائغ اسمه ابو رافع كان يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يداعبهم ويقول ان الصائغ غالبا يكون اكبر الناس يقول اليوم غدا بعد غد وهكذا. صناعه الصور الفنيه طبعا غير المحرمه اي الصور الطبيعيه التي اباحها الله عز وجل ما كانت دخلت لنطاق الحياه الاسلاميه. المآكل تطور تطورا عزيزا اطباق الطعام الرسول ما شرب ابدا بقدح زجاجي ولا ورد في الصحيح قدح زجاجي لكن الصحابه شربوا. الرسول عليه الصلاه والسلام ما اكل خبزا سفيت من قمحه مخالفه